تباركه ملأ الدنيا بالأنوار.

rahim, rahim. Qum lil ibadah talqa sa'adah, talqa sa'adah, talqa na'im. Allah karim, Allah karim. Ya Habib, salamun alaik. Ya السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Thank you. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا وجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا نورا قلبي بحبك مورا يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول I'm راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui cinta. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. Para nabi utusan roh. يا حبيبي حبيبي حبيبي. بالعيد بيسألكم ليش ما في عنا العياد ولا زيني يا علام أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة زمانة عم تهلم وبتسألي الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا علام أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أدونا السلام وعطونا طفولة أدونا طفولة أدونا طفولة أدونا طفولة أدونا أدونا أدونا زمانة عم تهلم وبتسألي الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا علام أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة عطونا السلام وعطونا I'm not afraid. حبيبي.